سبت أكبر أثر فيا، ولما أرتاح أحن الذكريات تاني في قلبي جراح، ومليون حاجة وجعاني شريط حكاية وألف حكاية منسية. ويا ما حاجة سبت أكبر أثر فيا، ولما أرتاح أحن الذكريات تاني في قلبي جراح، ومليون حاجة وجعاني حياتي معاك، وفي غيابه ما حسيتش بأي حياة. ومين ينسى لو أنا وضحكنا وفرحة ليالي أواه؟ بيوحشنا اللي جرحونا ناسيين اللي حبونا، يا ريتهم قبل ما سابونا كانوا الأول ينسونا. الحب بيجي لنا في ثانية وبيسيبنا ساعات. حب غريب قسم قلبي مع نصي بنص بعيش، ونص تعبني كله حنين معودنيش اشوف الدنيا غير بعني، وما تلومنيش اصل اللي جرب عارف ليه. ده حب غريب قسم قلبي مع بنص بعيش، ونص تعبني كله حنين.